عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس من الكتاب الخامس من برنامج اليوم الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو شرح العلامة عيسى بن محمد المختار بن أهل حماد على نقد الأجرمية. وقد وقف الكلام بنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب علامات الفعل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ عيسى بن محمد المختار رحمه الله تعالى في كتابه: باب علامات الفعل. والفعل بالسين وسوف وبقد، فاعلم أن التأنيث ميزوب ورد، يعني أن الفعل يميز عن الاسم والحرف بالسين، نحو سيعلمون وهي حرف تنفيس، وسوف يعلمون الآية وهي حرف تسويف، وهو بعد زمان من التنفيس، ورد فيها لغات سفي وسي وسو، سف وسي وسو، سف وسي وسو. وبقد وتأتي للتحقيق، أي تحقيق نسبة الفعل للفاعل، كقول الشاعر: قد تنكى العين ضوء الشمس من رمدي، وينكى الفم طعم الماء من سقمي. وللتقريب، أي تقريب نسبة الفعل للفاعل، نحو قد قامت الصلاة. وللتقليل كذلك، نحو قد يصدق الكذوب. وللتكثير كذلك، نحو قد يصدق الصدوق. وتأتي اسمها فعل بمعنى حسب، نحو قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدين. وبالتالي تأنيث الساكنة وهي حرف دال على تأنيث الفاعل، نحو قامت ميزوب ورد، ورد ميزوب بما ذكر عن قسمين. باب علامات الحرف. والحرف يعرف بأن لا يقبل الاسم ولا فعل دليلا كبلا، يعني أن الحرف يميز عن الاسم والفعل بأن لا يقبل دليل واحد منهما، ومثل له ببلا لأنها حرف جواب لا يقبل واحد الدليلين. وأقسامه ثلاثة، لأنه إما مختص بالاسم كحروف الجر، أو مختص بالفعل كالنواصب والجواز، مشترك بينهما كباقي الحروف. شرع رحمه الله تعالى بعدما أنهى الكلام على باب علامات الاسم في ذكر علامات الفعل، وقد ذكر من علامات الاسم كم ذكر علامة؟ أربع، وهي الخبر ودخول ال وحروف الخفض والتنوين فقط، الإسناد إليه ما ذكر الإسناد إليه، ولذلك أنا أحببت الوقوف عند كلمة الإسناد إليه، لأن علامات الأسماء إذا وردت لا بد أن تشمل الأسماء كلها، والعلامات التي ذكرها رحمه الله تعالى لا تشمل جميع الأسماء، فإن الضمائر لا تقبل التنوين، أو تقبل لا تقبل التنوين، ولا تقبل أد، ولا تقبل الخبر، ولا تقبل النداء، ولا تقبل التصغير، ولا تقبل التأنيث. فما الذي تقبله الضمائر؟ تقبل الإسناد إليه. فإذا أهم علامات الأسماء الإسناد إليه، أهم علامة من علامات الأسماء الإسناد إليه، لأنها تعم جميع الأسماء ولا يخرج منها اسم. فالضمائر مثل قمت ومن المتكلم مسند إليه، والمسند ما هو؟ ذكرنا اليوم أن الجملة الفعلية المسند فيها يكون هو الفعل، والمسند إليه الفاعل، فالمسند هو الفعل. قام، أي حكمنا على ضمير المتكلم بالقيام. أحببت التنبيه على هذه العلامة المهمة من علامات الأسماء، ولا يخفى عليكم أن علامات الأسماء كثيرة، أن علامات الأسماء كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 30 علامة. قال رحمه الله يعني أن الفعل يميز عن الاسم والحرف بالسين، والسين هنا وألف السين هنا للعهدية، أي سين معهودة في ذهن علماء النحو، وهي سين التنفيس التي تدخل على الفعل المضارع لتؤخر حدوث هذا الفعل. فإذا قلت سأكتب فإن أكتب فعل مضارع، لو قلتها مجردة دلت على أنك تكتب الآن، أكتب أي الآن، لكن إذا أدخلت عليها السين صار المعنى أن الكتابة ستقع بعد حين. سأكتب أي الكتابة لم تقع وستقع بعد. وخرجت بذلك سين التهجي في كلمة سلم مثلا، فسلم على سين، فهذه السين علامة على الفعل أم أنها من حروف التهجي؟ هنا من حروف التهجي وليست علامة على الفعل، لأنها تدخل على الفعل المضارع، وسلم هو حرف أصلي لا زائد عن الفعل. وأيضا خرجت سين الصيرورة، وسين الصيرورة هي التي تفيد تحول الفعل من حال إلى حال، كما في قوله استحجر الطين، استحجر الطين أي صار الطين حجرا. وتسمى السين أيضا حرف التوسع، وهي تدل على تأخير زمن المضارع عن الحال إلى الاستقبال. قال وسوف أيضا من حروف التنفيس أي التأخير والتسويف. ومذهب البصريين كما ذكر الشارح أن سوف أبعد زمانا من السين، فإن السين وسوف يدلان على التنفيس، لكن سوف أبعد زمانا، فإذا قلت سأكتب دلت على تأخير الكتاب إلى زمن، لكن إذا قلت سوف أكتب دلت على زيادة التأخير في زمن أطول منه، وذلك لأن سوف وردت فيها لغات كثيرة، منها كما ذكر سف وسي وسو. وقيل عند البصريين أيضا، وقيل عند الكوفيين أن سي وسوف بمعنى واحد، سي وسوف بمعنى واحد، وأن السين اقتطعت من سوف، والجزء من الشيء بمقامه، السين تقوم مقام سوف، والقرآن يدل على ذلك في آياته. ثم ذكر بعد ذلك العلامة الثانية وهي قد، وقد تدل على معنيين كما ذكر، الأول التحقيق أي تحقق نسبة الفعل للفاعل، وذلك إذا دخلت على الفعل الماضي، وذلك إذا دخلت على الفعل الماضي. أول في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، فعل مضارع دخلت على الفعل المضارع فأفادت تحقيق الفلاح وتحققه. أما إذا دخلت على الماضي فإنها تدل على التقريب، مثل قول المؤذن قد قامت الصلاة، أي قرب وقت قيامها، أي قرب وقت قيامها. وهل تدخل قد على كل الأفعال أو يشترط لها شروط؟ قد يشترط لها شروطا أربعة. الأول أن يكون الفعل الذي تدخل عليه مثبتا قد قام، فإذا فلا تدخل على الفعل المنفي، فلا تقول قد ما قام زيد، لأن قد تفيد تحقيق الفعل أو تقرب أو تقريب وقوعه، وإذا نفيته لم يوجد الفعل، فلا يصح أن تدخل قد على الفعل المنفي. الثاني أن يكون الفعل متصرفا لا جامدا، والمتصرف هو الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. والجامد مثل نعمة وبئس، فلا تدخل عليها، فلا تقول قد نعم زيد الرجل، نعم زيد الرجل. الثالث أن يكون خبرا لا إنشاء، أن يكون الفعل خبرا لا إنشاء، مثل لو قال شخص لآخر وهما يتحدثان أتبيعني السيارة، فقال له قد بعتك، قد بعتك، بعت هذا فعل ماضي، أي أن البيع متى وقع؟ وقع في الزمن، وهما الآن يتحدثان وينشئان البيع، فالبيع لم يعقد من قبل وإنما سيعقد الآن، فلا يصح في هذا المثال أن تدخل قد على الفعل الماضي، لأن قد بعتك في هذا المثال أراد أن ينشئ البيع، ولا تدخل قد على الفعل إلا في حال الخبر لا في حال الإنشاء. والرابع أن لا يفصل بين قد والفعل فاصل، مثل قد هو قام، قد هو قام لا تصح، لأنه فصل بين الفعل وقد بفاصل وهو ضمير، واستثني من ذلك القسم، قد والله قام زيد. ثم ذكر أن قد تفيد التقليل والتكثير وضرب على ذلك بالمثال، ونبه إلى أن قد التي تكون علامة للفعل هي قد الحرفية لا قد الاسمية، التي بمعنى حسب أن يكفي. ثم ذكر العلامة الأخيرة وهي تاء التأنيث الساكنة، وقال هي حرف دال على تأنيث الفاعل، حرف دال على تأنيث الفاعل. وهذه العبارة فيها قصور، وهذه العبارة فيها قصور، لأن تاء التأنيث أي التاء التي تكسب المضاف إليه التأنيث تدخل على الفاعل وعلى نائب الفاعل وعلى اسم كان، تدخل على الفاعل ونائب الفاعل واسم كان. والأصح من ذلك أن نقول تاء تأنيث المسند إليه، تاء تأنيث المسند إليه. وقد تقدم معنا في درس الفجر أن المسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل ونائبه واسم كان. ثم ذكر رحمه الله تعالى باب على باب علامات الحرف، وقال يعني أن الحرف يميز عن الاسم والفعل بأن لا يقبل دليل واحد منهما، وهي عند العلماء يسمونها علامة عدمية. فعلامات الأسماء علامات وجودية، وعلامات الأفعال علامات وجودية، أما علامات الحرف فإنها علامة عدمية، وهي أن لا تقبل دليل الفعل ولا دليل الحرف. ثم ذكر أن أقسام الحرف ثلاثة، مختص بالاسم كحروف الجر، أو مختص بالفعل كالنواصب والجوازم، أو مشترك بين الاسم والفعل وهو بقية الحروف. وبقي الكلام في الأفعال التي مرت معنا أنه لما ذكر علامات، ذكر علامات الفعل الماضي وعلامات الفعل المضارع، ولم يذكر علامة لفعل الأمر، فما السبب في ذلك؟ لم يذكر علامة لفعل الأمر، فما السبب في ذلك؟ لأن فعل الأمر ساكن، فعل الأمر مبني، وهل اختلفنا معك في ذلك؟ ما اختلفنا. فعل الأمر مبني. أحسنت. لأن الماتن كوفي، والكوفيون يقسمون الأفعال إلى قسمين، ماض ومضارع، ويدخلون الأمر في المضارع، ويدخلون الأمر في المضارع. وأما البصريون فإنهم يقسمون الفعل قسمة ثلاثية، فيقولون الفعل ماض ومضارع وأمر. ودلالة الأمر ودلالة الفعل على الأمر تكون بطريقين: الأول أن يدل على الأمر بصيغته أي بوزنه، ووزن فعل الأمر هو افعل. والثاني أن يقبل دخول ياء المخاطبة عليه، أن يقبل دخول ياء المخاطبة عليه، مثل قول الله عز وجل في سورة مريم: فكلي واشربي وقري عينا. فكلي دلت على الفعل، فعلى فعل الأمر بالصيغة كل على وزن افعل، فيها عند الصرفيين تغييرات وإعلان وإبدال. واشربي على وزن افعلي، جاءت على وزن افعل وأضيفت لها ياء مخاطبتي. سؤال: قول الله تعالى فلينفق دلت على الأمر أم لم تدل على الأمر؟ فلينفق دلت على الأمر. هل نقول فلينفق فعل أمر؟ لماذا؟ لأنه لم يدل على الأمر بصيغة الأمر، وإنما دل على الأمر بزيادة اللام، ولذلك تسمى اللام لام الأمر. فلا يسمى فلينفق فعل أمر، وإنما يسمى فعل مضارع، يسمى فعلا مضارعا مجزوما. قدمنا في درس الصباح أننا سنتكلم عن قول المؤلف باب الكلام وما يتألف منه. قد قدمنا سؤالا فقلنا لماذا قال وما يتألف منه ولم يقل وما يتركب منه؟ الجواب: لأن التركيب إما أن يكون مناسبا أو غير مناسب، وأما التأليف فإنه لا يكون إلا مناسب. والكلام يتركب من أشياء متجانسة أو غير متجانسة، متجانسة ومتناسبة. فإذا كانت متناسبة ومتجانسة دل ذلك على كونها كلاما. ولذلك المؤلفون في النحو يقولون وما يتألف منه، ولا يقولون وما يتركب منه. لو قلت لك أحدهم أراد أن يخرج فقلت له كلا، بمعنى انتهي واجلس، فهل كلا فعل أمر؟ معناها انتهي، لكن هل هي فعل أمر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لم تدل على الأمر بصيغتها، وإنما دلت على الأمر بأمر خارج عنها. تقومين، تقومين فعل مضارع دخلت عليه ياء المخاطبة، فهل نسميها فعل أمر؟ لا. لماذا؟ لأنها لم تدل على طلب الفعل، وإنما قبلت فقط ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا ولفظا، فذا الحد اغتنم. يعني أن الإعراب هو تغيير الحرف الآخر من الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها، وذلك تقدير، وذلك تغيير إما مقدرا وإما منفوضا به. فالتقدير بالاسم المعتل بالألف تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. فالأول فاعل مرفوع بضمة مقدرة بالألف، والثاني مفعول به منصوب بفتحة مقدرة فيه، والثالث مجرور بالباء بكسرة مقدرة فيه، والمانع من ظهور الحركات الثلاث المقدرات بالألف تعثر ظهورها. وهذا اسم يسمى مقصورا ويقع أيضا في الاسم المعتل بالياء في حالة رفي كجاء القاضي، وحالة الجر كمررت بالقاضي، وأما نصبه فتضار الحركة عليه نحو رأيت القاضي، وهذا الاسم يسمى منقوصا. رأيت القاضية، وهذا الاسم يسمى منقوصا. ومثال تغيير اللفظ بالاسم الصحيح نحو جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. وقوله فذا الحد اغتنم، أي اجعل هذا الحد غنيمة. فذا مفعول مقدم ليغتنم، والحد بدل من، والحد بدل من، وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للإعراب. أي ويكون التغيير للاضطراب أي اختلاف العوامل الداخلة، فمنها ما يدعوه للرفع وما يدعوه للنصب وما يدعوه للجر. أقسامه أربعة: تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل مضاريهما. فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. أقسامه أربعة: تؤم أي تقصد، رفع كجاء زيد ويقوم زيد، ونصب كرأيت زيدا ولم يقوم، ثم خفض كمررت بزيد، جزم كلم يقم. فالأولان أي الرفع والنصب، والنصب دون ريب أي شك وقعا في الاسم نحو جاء زيد ورأيت زيدا، والفعل المضارع مع نحو يقوم ولن يقوم ولن يقوم. فالاسم قد خصص بالجر نحو مررت بزيد، كما قد خصص الفعل بجزم نحو لم يقم. فعلما أي اجتهد في علم ما قلت لك. ذكر رحمه الله تعالى بعدما انتهى من بيان الكلام وما يتألف منه، ذكر بعد ذلك حكمه، وهو المقصود عند النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام، وهي التي أشاروا إليها في قول الباب والإعراب. ثم ذكروا بعد ذلك علامات، والإعراب كما ذكره المصنف جريا على مذهب الكوفيين تغيير الحرف الآخر من الكلمة اختلاف العوامل الداخلة عليها، وذلك التغيير إما مقدرا وإما مذوبا. وهذا الإعراب يسمى الإعراب المعنوي، أي أن هذا النصب والرفع معنى دل عليه بعلامات هي علامات الإعراب. وتغيير أواخر الكلم، أواخر الكلم أي الحرف الأخير من الكلمات، وهذا الإعراب خاص في بابين فقط، وهما الاسم المعرب والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون النسوة ولا نون التوكيد. فهل قولهم أواخر الكلم قيد احترازي حقيقي أم ليس بقيد؟ نقول هو التغيير أواخر الكلم. لماذا ركز على كلمة أواخر وحدد أواخر الكلم؟ فهل نحتاج إلى هذه الكلمة أم هي شيء آخر في علم البلاغة؟ ما أسمع يعني، ما فيها، ما يكون محل الإعراب في أول الكلمة ولا في وسطها. إذن هذه تسمى عند العلماء الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة، وهي الصفة التي تذكر لا لإخراج غيرها، وإنما تذكر لبيان الحال، كقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوره. فهذا الربائب التي ليست في الحجور تكون ليست من المحرمات، أم أن الربائب كلهن من المحرمات؟ قال الله عز وجل ومن يدعو إلها آخر لا برهان له به. هل فيه إله آخر له برهان؟ لا يوجد، ولذلك تسمى هذه الصفة الكاشفة. قد يقول قال إن الإعراب يدخل على الحرف الذي قبل الأخير، مثل قولهم رأيت امرأة القيس، امرأة فتحت الهمزة وفتحت الراء، وتقول سلمت على امرئ فكسرت الراء وكسرت الهمزة، وتقول جاء امرؤ فضممت الهمزة وضممت الراء، فهنا دخل الإعراب على الحرف الذي قبل الأخير. وارد هذا إشكالا غير وارد، مثلها كلمة ابن تضم الميم والنون في حال الرفع وتنصبان في حال النصب وتجران في حال وتكسران في حال الجر. رفع موافقة للحرف الأخير. احنا عند قول ثاني الهمزة زائدة، عندك دليل على هذا؟ الهمزة ليست زائدة، ولكن مثل ما قال الأخ، لكن بعبارة أخرى، إنما حركت الحرف الذي قبل الأخير إتباعا للحرف الأخير. حرك الحرف قبل الأخير إتباعا للحرف الأخير، لأن الإعراب كما نعرف الإعراب على أواخر الكلمة. ثم قال وذلك التغيير يكون ناتجا عن اختلاف العوامل الداخلة على الفعل، والتقدير هذا إما أن يكون مقدرا وإما أن يكون ملفوظا. والإعراب التقديري ما يمنع من التلفظ به مانع، ما يمنع من التلفظ به مانع، وهو يقع في أربعة أبواب. وهو يقع الإعراب التقديري يقع في أربعة أبواب. الباب الأول الاسم المقصور، وهو كل اسم معرب آخره ألف لازمة، كل اسم معرب آخره ألف لازمة، ولا نحتاج أن نقول قبلها فتحة لأن الألف لا يكون قبلها إلا مفتوحة. فسمي مقصورا، والمقصور المحبوس لحبس الحرف الأخير عن الحركات كلها، سمي مقصورا لحبس الحروف الأخير لحبس الحروف الأخيرة لحبسه عن الحركات كلها. والباب الثاني باب المنقوص، وهو كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة. ولماذا سمي منقوصا؟ تنقص من جاء في حالة الرفع والجر والتكلم، وجاء قاضي نعم. بيحب عنده جواب آخر، يقول لنقصاننا به في حال الجر والرفع، توافقونه على ذلك؟ ما لكم لا تنطقون؟ سم تكلم عنه وزاق قصير مضطن وشفر وجاء القاضي ورأيته ومعه القاضي فلا تفر عليها. إذن النقصان لأمرين، إما بحذف لامه وهو الياء في حال أن يكون نكرة، وأيضا نقصان الحركات في حال كونه معرفة، والحركات تنقص بحال المعرفة وحال النكرة، لكن الحركات في حال المعرفة لا تنقص، لا ينقص الحرف أي لام الفعل في حال كونه معرفة. الباب الثالث المضاف إلى ياء المتكلمين، مثل قولنا كتبي ورسائلي والرابع من الأبواب الفعل المضارع المعتل الآخر. فالمقصور مثل كلمة مصطفى والفتى وموسى وعيسى، آخره ألف لازمة. تقول جاء الفتى، هل ظهرت علامة الرفع؟ لا. رأيت الفتى، هل ظهرت علامة النصب؟ لا. مررت بالفتى، هل ظهرت علامة الجر؟ لا. ما الذي منع العلامات أن تظهر على الألف؟ ما الذي منع العلامات أن تظهر على الألف؟ الجواب التعذر. التعذر أي استحالة أن تكون أن توجد الحركات على الألف. وفي الاسم المنقوص مثل القاضي، جاء القاضي، رأيت القاضية، سلمت على القاضي. في حال الرفع والجر لم توجد الحركات، وذلك للتعذر أيضا، صحيح؟ لا، وإنما للثقل، لأنه يمكن أن تظهر الحركات لكن تكون بثقل وتكلف على اللسان. فالمقصور منعت حركاته كلها، والمنقوص منعت منه الضمة والكسرة، وبقي النصب أو الفتحة. والمضاف إلى ياء المتكلم، تقول صاحبي موجود، صاحبي موجود، مرفوع، وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره. آخر الكلمة ما هو؟ كلمة صاحب، آخرها الباء. الباء مكسورة وعلامة رفعها الضمة، فنقول صاحب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. منع من ظهورها التعذر؟ لا. الثقل؟ لا. اشتغال المحل لحركة المناسبة لياء المتكلم، الياء يناسبها الكسر. وإذا قلت رأيت صاحبي، صاحب مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة للمتكلم. وإذا قلت سلمت على صاحبه فإن الحركة ظهرت، صحيح؟ باء مكسورة، صاحبي الباء مكسورة. ما تقولون في ذلك؟ هل هذه الكسرة كسرة جر أو كسرة اشتغال؟ كسرة اشتغال. وهذه الكسرة التي ما يعني كبيرة لا تستطيع أن تخفيها، ماذا تقول عنها؟ لماذا؟ أيهما السابق على الآخر؟ كتابي هذه مضاف ومضاف إليه، تركيب إضافي. التركيب الإضافي سبق أم الجر سبق؟ من السابق؟ التركيب الإضافي صاحبي كلمة موقوفة ليست مرفوعة ولا مجرورة ولا منصوبة، فإذا حركتها أدخلت عليها عامل الجر جررتها، فالكسرة موجودة هي كسرة التركيب الإضافي الموجودة من قبل، فهي الأصل، وتختفي معها الكسرة كسرة الجر التي حدثت بعد. والخلاصة من هذا أن الحركات جميعها تقدر في بابين، الأول باب الاسم المقصور، والثاني باب المضاف إلى ياء المتكلم، وتنوى الضم والكسر في باب الاسم المنقوص. والفعل المضارع المعتل الآخر مثل يدعو تنوى عليه ماذا؟ الضم فقط، تقول يدعو ربه. فالواو هنا فيدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. وفي حال الجر نقول في يدعو ماذا؟ لا يجر، الفعل المضارع لا يجر وإنما يجزم، فتقول لم يدع، فحذفت حرف العلة. والكلام يطول في باب الإعراب وعوامله، وأرى أن الوقت يسرقنا سرقا ولعلنا نمشي. ولكن قبل أن نمشي نقول في العوامل، العوامل التي تجلب الضمة أو النظر الكسرة أو الفتحة أو السكون أو الهدف هي ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، وهي تنقسم إلى قسمين: عوامل لفظية وعوامل معنوية. العوامل المعنوية اثنان، العوامل المعنوية اثنان. الأول الابتداء، الأول الابتداء. والابتداء علامة ملفوظة أم هو معنى موجود؟ إذا قلت زيد قام، زيد مبتدا، ما الذي رفع زيدا؟ كونه جاء في بداية الكلام، فتسمى هذه العلامة علامة معنوية. قال ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء. والعلامة الثانية المعنوية التجرد، والتجرد خاص بالفعل المضارع. وتجرد خاص للفعل المضارع كما قال ابن مالك: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. فالتجرد من الناصب والجازم ملفوظ أم معنى؟ معنى. وثم ثالث فيه نزاع نتركه إلى محله. وبقية العوامل عوامل لفظية، وهي إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا. لها تفصيل ونرجعه إلى وقته إن شاء الله عز وجل. صلى الله عليكم. ثم قال بعد ذلك: أقسامه أي أقسام الإعراب أربعة تؤم أي تقصد، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. بدأ بالرفع، يرحمك الله، قدم الرفع لأنه عمدة، والعمدة هو إعراب العمد، العمدة يعرب العمدة، فالرفع خاص بالعمد. وقد تقدم معنا أن الكلام ينقسم إلى قسمين كبيرين: إما أن يكون جملة فعلية أو يكون جملة اسمية. والعمدة في الجملة الفعلية هو المسند إليه، والعمدة في الجملة الفعلية هو المسند إليه، والمسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل، والمسند أو نائب الفاعل أو اسم كان، والمسند إليه في الجملة الاسمية هو المبتدأ، هو المبتدأ. وهل يتصور أن يخلو الكلام في الجملة الفعلية من فاعل؟ لا. وهل يتصور أن يخلو الكلام في الجملة الاسمية من مبتدأ؟ يعني جملة اسمية ما فيها مبتدأ، لا يمكن. فإذا العمدة هي ما لا يسقط في الكلام، العمدة ما لا يسقط في الكلام. فلا يمكن أن ترى جملة خلت من فاعل أو فلا تجد جملة خلت من مسند إليه، سواء كانت الجملة فعلية أو كانت الجملة اسمية. ثم ثنى بالنصب لقوة عامله، وعامل النصب الفعل أو ما ينوب منابه. ثم ثلث بالخفض لأن الخفض مختص بالأسماء من أبعاد الأسماء، والاسم أشرف من الفعل، والفعل يختص بالجزم، لذلك جعله آخرا. وهذه الأنواع الرفع والنصب والجر والجزم لها علامات، وعلاماتها تنقسم إلى قسمين: علامات أصلية وعلامات فرعية. العلامة الأصلية لكل للرفع هي الضم، والعلامة الأصلية للنصب فتحة، والعلامة الأصلية للجر الكسرة، والعلامة الأصلية للجزم السكون. والفروع هي ما نابت عن هذه العلامات. العلامات الأصلية كلها حركات، والعلامات الفرعية الأصل بها أن تكون حروفا وقد تكون حركات. الأصل بالعلامات الفرعية أن تكون حروفا وقد تكون حركات. وهذه الفروع إما أن ننظر إليها باعتبار المحل، وإما أن ننظر إليها باعتبار الحال. هذه العلامات الفروع إما أن ننظر إليها باعتبار المحل أو باعتبار الحال. المحل ننظر إلى مواقع الإعراب، فالكلمات التي جاءت فيها النائب باعتبار الكلمات، فالكلمات التي جاءت فيها النائبة سبعة: خمسة أسماء وفعلين. الأسماء سيأتي ذكرها تباعا، وهي الأسماء الخمسة: وجمع المذكر السالم والمثنى، وجمع المؤنث السالم ذكرناه، الممنوع من الصرف، بقي الخامس جمع التكسير. لا، ايش هذا؟ الأبعاد فعلية: الفعل المضارع، المعتل، والأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهي ستأتينا تباعا. إذا سألك سائل: لماذا ندرس الأسماء الستة والأسماء الخمسة، الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم إلى آخره؟ الجواب: ندرسها لأنها خرجت عن العلامات الأصلية. الجواب: ندرسها لأنها خرجت عن العلامات الأصلية. وذلك أنا أقول وأؤكد أن أهم ما في هذه الرسالة هي المقدمات، وهي كل الكلام الذي يكون قبل المواقع العربية، قبل الرفع، قبل المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. فالكلام الذي قبلها مهم جدا. الثاني: أن ننظر إليها باعتبار الحال، أي النائب الذي ينوب عن الضمة، والذي ينوب عن الفتحة، والذي ينوب عن الكسرة، والذي ينوب عن الجزم. فالضمة ينوب عنها ثلاثة، والفتحة ينوب عنها أربعة، ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة. والجر ينوب عنه اثنان، والجزم ينوب عنه واحد. كم العدد؟ تلك عشرة كم؟ الضم ينوب عنها ثلاثة، والفتحة ينوب عنها أربعة، والجر ينوب عنه اثنان، والجزم ينوب عنها واحد، فهذه عشرة. ومن ضبطها فإنه يضبط شيئا كثيرا، وستأتي اتباعا بإذن الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب علامات الرفع. ضم وواو ألف ونون علامة الرفع بها تكون، يعني أن علامات الرفع أربعة: الأولى الضم وهو الأصل، والواو والألف والنون نيابة عنه، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، فارفع بضم مفرد الأسماء يعني أن مفرد الأسماء يرفع بضمة وهما ليس من ثنى ولا مجموع ولا من الأسماء الخمسة. وبهذا الحد دخل اسم الجمع وهو الذي لا مفرد له من لفظه كالرهن والقوم، واسم الجنس وهو الذي يفرق بينه وبين واحده يفرق بينه وبين واحده بالتاء كالشجر والثمر تقول شجرة شجرة فهو ثمرة. ومثل له بقوله كجاء زيد صاحب العلاء فجاء فعل ماضي وزيد فاعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وصاحب نات لزيد ثاني له في رفع الضمة أيضا والعلاء مضاف إليه ما قبله. وارفع به الجمع مكسر وما جمع من مؤنث فسلما، وارفع به الجمع المكسر يعني أن جمع التكسير يرفع بضمة ظاهرة وهو ما تغير فيه بناء مفرده بتغيير شكله كأسد بفتح الهمزة والسين للمفرد وبضم الهمزة وسكون السين للجمع، وبتغيير شكله ونقص كرسول ورسول بفتح الراء ومد السين بالواو للمفرد وبضم الراء ونقص الواو للجمع، أو بزيادة وتغيير شكل كرجل ورجال بفتح الراء وضم الجيم للمفرد وكسر الراء ومد الجيم بالألف للجمع، وبزيادة ونقص وتغيير شكل كغلام وغلمان بضم الغين ومد اللام بألف للمفرد وكسر الغين وسكون اللام ونقص الألف الذي كان بعده في المفرد، وزيادة بعد الميم للجمع. الحاصل أنه متى حصل التغيير فهو جمع تكسير، وما جمع من مؤنث فسلما يعني أن جمع المؤنث يرفع بضمة وهما جمع بألف وتاء مزيدتين، وسلم المفرد من التغيير كجاءت الهندات، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل يعني أن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من خمسة أشياء ألف والاثنين واو الجماعة ويا مخاطر فإن اتصل به واحد من هذه الثلاثة يعرب من نون، ويعبر عنه بالأفعال الخمسة كيفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، وإن اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح سواء كانت شديدة كلتجدن أو خفيفة كلنسمعن، وإن اتصلت به نون النسوة فيبنى على سكون حديث النساء يدع إلى آخره. ومثل الناظم المثالين إشعارا بأن المضارع إما أن يكون معتلا فيرفع بضمة مقدرة أنبياء كهتدي، أو على الألف كيخشى، أو على الواو كيدعو، ويكون صحيحا فيرفع بالحركة الظاهرة كيصل. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال. رحمه الله تعالى باب علامات الرفع، ثم عدها فقال ضم وواو وألف والنون علامة الرفع، بها تكون بدا بالضم لأن العلامة الأصلية، ثم ثنى بالواو لأن الواو مناسبة للضمة فالواو عبارة عن ضمتين، ثم ثنى بالألف لأنها شقيقة الواو، وثنت بالنون لأنها بعيدة عنها، ثم ذكر العلامة الأصلية وأنها تكون في ثلاثة مواضع مفرد الأسماء وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. والمفرد من الأسماء ما دل على واحد ويقال فيه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما وليس من الأسماء الستة، كم هذا؟ ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. وبهذا نكون قد حصرنا ما يخرج عن المفرد، ولو قلنا ما دل على واحد لكفى. ثم قال رحمه الله: ومثل له بقوله كجاء زيد صاحب العلاء. زيد مفرد لأنه ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما وليس من الأسماء الخمسة أو الستة. ثم ذكر بعد ذلك قال: ارفع به الجمع المكسر. والجمع المكسر هذه عبارة المتقدمين من علماء النحو، والمتأخرين يقولون جمع التكسير، وضابط جمع التكسير ما تغير بناء مفرده ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت صورة بناء مفرده. وذكر صورة تغير، فقال تغير بالشكل وتغير بشكل ونقص وتغير بزيادة وشكل. ومجموع التغييرات ستة مذكورة في الكتب الشارحة لكتب نحو مثل شرح القطري وغيره. ثم قال رحمه الله: وما جمع من مؤنث فسلم، وهو الذي يقولون عنه جمع المؤنث السالم. وما رأيكم بهذا التعبير جمع المؤنث السالم؟ ما ختم ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لكن السؤال ما رأيك بقولهم جمع المؤنث السالم؟ فهل هذا الكلام جمع المؤنث السالم ينطبق على جميع المفردات، فتكون كل ما جمع بهذه الطريقة مؤنثا ويكون كل ما جمع بهذه الطريقة سالما؟ الجواب لا، فإن منها من الكلمات ما تجمع بهذا الجمع وليست مؤنثة، مثل حمام جمعه حمامات واسطبلات. وأما طلحة وحمزة فيها خلاف ليس هذا محل بيان. والسالم، فهل كل الأسماء التي تجمع على هذا الجمع سالمة؟ الجواب لا، فإنك تجمع سجدة على سجادات فتحركت عندك الجيم، والتكسير وجمع المؤنث السالم يقصد به أن تسلم جميع حروف مفرده من التحريك أو الزيادة. وفي كلمة سجدات لم تجمع، والأقرب والله أعلم أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. طيب، قولنا ميت، ميت تجمع على جمع المؤنث السالم أم لا؟ وقالوا أموات. نعم، التاء أصلية وليست زائدة. قولنا صوت تجمع جمع المؤنث السالم؟ الجواب لا، لأن التاء أصلية. طيب، قضاة، قضاة جمع ختم بألف وتاء مزيدتين أو ليس مزيدتين؟ أو ما الزائد في كلمة قضاة؟ قضاء جمع قاض، وإذا جمعت قاض على قضاء فإنك زدت بها ألفا، فإنك زدت بها ألفا، وإذا زادت الألف لم تكن مما جمع بألف وتاء مزيدتين. والذي يجمع أو يكون قياسيا في جمع المؤنث السالم ستة أشياء، نترك التفصيل فيها لكن نذكر أنها ستة ويكفي عن التفصيل. طيب، سماء تجمع على سماوات، فهل كلمة سماء جمع سماء هل هي مؤنث أم لا؟ من يقول أنها مؤنث؟ مؤنث. إذا كانت مؤنثة تكون ممنوعة من الصرف أم لا؟ تكون ممنوعة من الصرف. في كل سماء أمرها، سماء ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، فإذا قلنا في كل سماء دل هذا على أنها ليست للتأنيث، وإنما هذه الهمزة همزة تغيير، فإن الصربيين يجعلون كل ياء أو واو بعد ألف مادية يقلبونها همزة، فأصل كلمة سماء سماو سمام، فإذا تطرفت الواو بعد ألف قلبت همزة. ومثلها كلمة بناء، بناء أصلها بناء، لكن القاعدة عند الصربيين أن الياء أو الواو إذا جاءت بعد ألف ممدودة تقلب إلى همزة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفعل المضارع الذي لم يتصل شيء به، كيهتدي وكيصل، والذي يتصل بالفعل المضارع أمران، الذي يتصل بالفعل المضارع أمران، الأول ما ينقل إعرابه، الأول ما ينقل إعرابه، وذلك إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهذه التي تسمى الأمثلة الخمسة، تقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فهذه تنقل إعرابه من الإعراب بالعلامة الأصلية إلى الإعراب بالعلامة الفرعية. والثاني ما يتصل بالفعل المضارع فيوجب بناءه، وهو النون، سواء كانت نون النسوة أو نون التوكيد، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، تقول والوالدات يرضعن، آخر الفعل العين الساكنة. وإذا اتصلت به نون التوكيد فتح نصف فتح، آخر الفعل مثل قول الله تعالى ليسجنن، لما اتصلت به نون التوكيد فتح ما قبل الآخر. ومثلا ناظم بمثالين إشعارا بأن مضارع المال يكون معتلا فيرفع بضمة مقدرة على الياء كيهتدي، أو على الألف كيخشى، أو على الواو كيدعو، أو يكون صحيحا فيرفع بالحركة الظاهرة كيصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله رفع بواو الخمسة ناقوك أبوك ذو مال حموك فوك، يعني أن هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نيابة عن الضمة بشرط أن تكون مكفرة لا مصغرة، وأن تكون مضافة لغيرها المتكلم، فإن كانت غير مضافة أو مصغرة أعرفت بالحركات، وإن أضيفت إلى ياء المتكلم قدرت إعرابها على ما قبل ياء المتكلم، تقول في التصغير هذا أخي ورأيت أخيا ومررت بأخي، وتقول في القطيع الإضافة هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب ونحو ذلك، وتقول في المضاف إلى ياء المتكلم هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، والأسماء الخمسة المرفوعة بالواو كهذا أخوك وحموك وأبوك وذو مال، وفوك بشرط القطيع التامي عن الميم، فإن اتصلت به الميم أعرب بالحركات نحو هذا فمك، ويشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، وهكذا الجمع الصحيح الفارسي ورفعه ما ثنيته بالأليف، وهكذا الجمع الصحيح الفارسي، يعني أن الجمع الصحيح هو المذكر السالم يرفع بالواو ونيابة عن الضمة، وهو ما سلم مفرده من التغيير بشرط أن يكون مفرده علما لذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، أو يكون صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، وليس من باب يفعل التي مؤنثها فعلا كأحمر مؤنثها حمراء، ولا من باب فعلان التي مؤنثها فعلا كسكران مؤنثها سكرا، ولا مما يستوفيه مذكر مؤنث كجريح وصبور انتهى. مثال الجمع المذكر السالم كجاء الزيتون فجافل ماض، والزيتون فاعله مرفوع على رفع الواو نيابة عن الضمة، ورفع ما ثنيته بالألف، يعني أن المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وما دل على ثنيف وأغنى عن المتعاطفين، تقول قال رجلان قال فعل ماض، ورجلان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، وارفع بنون يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون، يعني أن هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبات النون نيابة عن الضمة لاتصال ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة، والحروف الثلاثة ضمائر هي الفاعل مرفوعة بأسفة بالضمائر. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر العلامة الأصلية ارفع بواو الخمسة الأخوك، وهي الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة كما عدها، وزاد بعضهم عليها الهم، وهو ما يستقبح من فرج الإنسان وغيره، والصواب أن يزيد الإنسان على طالب النحو على هذه الأسماء الخمسة لأنها وردت كما سمعها سيبويه رحمه الله تعالى بخلاف ما أنكره الفراء والزجاج، فإنما لم يدخلها من الأسماء الخمسة لأن لكونها لم تسمع عن العربي. وأما سيبويه فيقول أنه قد سمعها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وهذه الأسماء الخمسة اشترطوا لعملها أي إعرابها الإعراب الفرعية أن تكون، اشترطوا لها ستة شروط، أربعة عامة واثنان خاصات. أما العامة أن تكون مكبرة، الشرط الأول أن تكون مكبرة لا مصغرة، فإذا كانت مصغرة مثل أبي وأخي أعربت إعراب الاسم المفرد. وشرط الثاني أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وهذان شرطان، أول أن تكون مضافة والثاني لغير ياء المتكلم. فإن كانت مضافة أو مصغرة أعربت بالحركات، وإن أضيفت إلى ياء المتكلم قدر إعرابها على ما قبل ياء المتكلم، فتكون من التي مرت معنا الإعراب التقديري. وشرط الرابع أن تكون مضافة إلى ياء المتكلم، أن لا تكون مضافة إلى ياء، وشرط الرابع أن تكون مفردة لا مجموعة ولا مثنى. الشرط الرابع الذي لم يذكره هنا أن تكون مفردة لا مجموعة ولا مثنى، فتقول هذا أبوك وهذا أخوك. أما إذا قلت هذان أخوالك هذان أخواك فإنه في هذه الحال لم يعرب إعراب الأسماء الخمسة، وإنما أعرب إعراب المثنى. وإذا قلت جاء آباؤك أعربت إعراب جمع التكسير. والشرطان الخاصان، الأول خاص بذو أن تكون ذو بمعنى صاحب، فخرج بذلك ذو التي ليست بمعنى صاحب وهي ذو الطائية، فأهل الطي يقولون ذو بمعنى الذي، قال بعضهم هذه بئري ذو حفرت وذو طويت، أي التي حفرت والتي طويت. والشرط الثاني من الشروط الخاصة أن تكون فو خالية من الميم وتقطع عن الميم، فإذا اتصلت بالميم أعربت بالحركات إعراب المفرد نحو هذا فوك. ثم ذكر بعد ذلك الجمع الصحيح وهو جمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين في آخره بزيادة في آخره صالح للتجرد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. قولنا ما دل على أكثر من اثنين خرج ما دل على أكثر من اثنتين وهو المؤنث، وخرج به أيضا ما دل على اثنين. وقولنا بزيادة في آخره صالح للتجرد خرج الملحق بجمع المذكر السالم مثل كلمة عشرون، فعشرون هل يصلح أن نجردها من الواو؟ الجواب لا، فإذا كانت غير صالحة للتجريد ألحقت بالمثنى ولم بالجمع المذكر السالم ولم تعرب وأعربت إعرابه ولم تدخل معه، ويصلح أن يعطف مثله عليه فيقول زيد وزيد وزيد الجمع زيدون. ثم قال أن الذي يجمع بجمع المذكر السالم أمران، الأول الذوات والثاني الأوصاف. والذوات هو ما دل على ذات بشرط أن تكون هذه الذات مفردا مذكرا، مفردا علما، فخرج به المفرد غير العلم مثل رجل هل هو علم أو نكرة؟ نكرة، فالنكرة لا تجمع جمع مذكر سالم فلا تقول رجل، إنما الذي يجمع جمع مذكر سالم العلم المفرد الذي يكون للذكر بشرط أن يكون لذكر عاقل، فخرج ما كان لذكر غير عاقل مثل لاحق أو سابق للخير، فإنها لا تجمع جمع مذكر سالم لأنها ليست لعاقل. خالد من تاء التأنيث، فخرج به ما كان مفردا مذكرا عاقلا فيه تاء التأنيث مثل كلمة طلحة وحمزة، وأيضا يكون خاليا من التركيب، والتركيب تقدم معنا أنه مزجي وإضافي، المزجي مثل معدي كلم، والإضافي مثل عبد الله وعبد الرحمن. وأما الصفات فيشترط لأن لتجمع جمع المذكر السالم أن تكون الصفة لمذكر، والصفة هي مشتقات، سواء كانت اسم الفاعل مثل صالح أو اسم المفعول مثل مكتوب أو غيرها من المشتقات التي قد يأتي ذكرها معنا. صفة لمذكر، فخارج الصفة التي ليست لمذكر مثل حائض، فإن حائض صفة للمؤنث. العاقل، خرج به الصفة للمذكر غير العاقل مثل سابق في الخير. خالي من تاء التأنيث، في الصفات تكون تاء التأنيث في الأوزان الدالة على المبالغة مثل علامة وفهامة، فإن كلمة علامة لا تجمع جمع مذكر سالم لأنها لا تجمع جمع مذكر سالما لأنها لم تخلو من تاء التأنيث، ولا تكون هذه الأسماء من باب أفعل التي مؤنثها فعلان، ولا فعلان فعلة التي مؤنثها سكران، ولا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث مثل كلمة جريح وكلمة صبور، فإنها تطلق على المذكر كما تطلق على المؤنث، وهذا إذا لم تتقدم الصفة على مضافها على موصوفها. أما إذا تقدمت فتؤلف، تقول هذا رجل جريح وهذه امرأة جريحة، هذا رجل عتيق وهذه امرأة عتيق بدون تأنيث. لكن إذا قلت هذه عتيقة زيد أنثى، لأنك قدمت الصفة على الموصوف. ثم قال ورفع ما ثنيته بالألف، يعني أن المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون صاغ للتجريد وعطف مثله عليه. ثم قال بعد ذلك وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون، ويصلح أن يسكن آخر يفعلون وتفعلون. وهذه التي يسميها العلماء الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، ولكن الأصلح أن يقال الأمثلة الخمسة أو الأوزان الخمسة، لأنها قد يظن الظان أنها محصورة في خمس أفعال، وإنما الصواب أنها أمثلة وأوزان يدخل فيها كثير من الأفعال، والكلام فيها واضح ظاهر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب علامات النصب. علامة النصب لها كم محسية، الفتح والألف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه، مكسر الجمع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتساد. علامة النصب لها كم محسية، الفتح والألف والكسر ويا، وحذف نون أي كن أيها المخاطب محسيا لعلامة النصب، وهي الفتح على الأصل والألف والكسرة والياء، وحذف النون نيابة عنه، فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه مكسر الجموع، يعني أن الذي يكون الفتح علامة لنصبه مكسر الجموع أي الجمع المغير فيه بناء المفرد، وتقدم حده في علامة الراء. تقول رأيت الرجال، رأيت فعل وفاعل، والرجال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ثم المفرد، يعني أن الاسم المفرد ينصب الفتحة الظاهرة، وتقدم حده. أيضا تقول رأيت زيدا، فزيد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ثم المضارع الذي كتسعد، يعني أن المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ينصب الفتحة الظاهرة كتسعد. تقول في النصب لن تسعد، فلن حرف نصب وتسعد فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سليم. بالألف الخمسة نصبها التزم، يعني أن الأسماء الخمسة تنصب بالألف نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وذا مال وفاك، وزاد بعض النحاة سادسا وهو الهن، وهذا هنوك ورأيت هناك ونظرت إلى هنيك، وهو لغة الفرج. فالأسماء منصوبة بلالة نيابة عن الفتحة، وانصب بكسر جمعة أنيث سالم يعني أن جمع المؤنث السالم ينصب بكسر نيابة عن الفتحة. تقول رأيت الهندات، ورأيت فعل وفاعل، والهندات مفعول به منصوب وعلامة نصب الكسرة نيابة عن الفتحة، وتقدم حده. ولما إن الجمع والمثنى نصبهما بلياء حيث عنا أي حيث عرض، يعني أن جمع المؤنث مذكر السالم وتثنية الأسماء المتقدم ذكرهما ينصبان بلياء نيابة عن الفتحة. تقول بالجمع رأيت الزيدين، وتقول رأيت الزيدين، رأيت الزيدين، وتقول في التثنية رأيت رأيت الزيدين، وتقول في التثنية رأيت الزيدين. رأيت فعل وفاعل، والزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتياء. تقول بالجمع رأيت الزيدين، تقول في التثنية رأيت الزيدين. صلى الله عليكم. تقول بالجمع رأيت الزيدين، وتقول في التثنية رأيت الزيدين. رأيت فعل وفاعل، والزيدين والزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. والفرق بين الجمع والتثنية أن نون الجمع مفتوحة، وياء ساكنة سكونا ميتا وما قبلها مكسور، ونون التثنية مكسورة وياءها ساكنة سكونا حي وما قبلها مفتوح. والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت، يعني أن الأفعال الخمسة نصبها إذا نصبت بحذف نونها. تقول لن يفعل فلن حق نصب، ويفعل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الحذف نون الرافع والألف والفاعل، وقس على هذا باقي الأفعال الخمسة. باب علامات الخط. ذكر رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من علامات الرفع علامات النصب، وهي أربعة كما تقدم ذكرها، وهي الفتح والألف والكسر والياء. ثم ذكر ما يكون علامة في الفتح، ما تكون الفتحة علامة له، وكذلك الألف والكسرة والياء. فالذي تكون علامته الفتح هو الجمع المكسر كما في تعبير المتقدمين من علماء النحو، وبلسان المتأخرين جمع التكسير، وهو الجمع الذي تغير صورة بناء مفرده ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت صورة بناء مفرده كما تقدم معنا. فتقول رأيت الرجال، الرجال مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، وذلك لأنه جمع تكسير. وأيضا المفرد أي الاسم المفرد ينصب بالفتحة الظاهرة وقد تقدم حده. تقول رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. ثم ذكر بعد ذلك الفعل المضارع الذي كتسعد. ماذا يقصد بكتسعد؟ أي الذي تجرد من الناصب والجازم، مثل تسعد، فينصب بالفتحة كما تقول لن تسعد، لن حرف نصب وتسعد فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وتكرر معنا الذي المرفوع وعلامته الضمة جمع التكسير والاسم المفرد، جمع التكسير والاسم المفرد والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فالذي علامته أصلية في الرفع هذه الثلاثة، الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وهي نفسها علامتها أصلية في هذا الباب، في باب النصب. ثم ذكر بعد ذلك ما يخرج عن العلامات الأصلية، فقال بالألف، بالألف الخمسة نصبها التزم. الخمسة إلى الأسماء الخمسة الذي تقدم بيانها. تقول رأيت أباك، أبا مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة كما تقدم بيانه. ثم قال وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، قد تم بيان جمع التكسير ويكون علامته النصب وهو منصوب بكسرة. وقلنا قبل بالتقرير أن العلامات الفرعية تكون علاماتها الفرعية حروفا، وقد تكون حركات، وهذه أول الحركات التي كان أصبحت فرعية وإن كانت حركة، لأن الحركة الأصلية في النصب هي الفتحة، فلما خرجت عن هذا الباب كانت من ضمن الأبواب التي خرجت عن الإعراب الأصلي. تقول رأيت الهندات، رأيت فعل وفاعل، والهندات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. سمعت أصواتا، أم أصوات؟ أصوات الفتحة، لأنها ليست من ما جمع، ما ليست مما جمع بألف وتاء مزيدتين، لأن التاء فيها أصلية. ثم قال واعلم فإن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، أي علامات النصب في جمع المذكر السالم والمثنى الياء، فاشتركا في هذه العلامة. واختلفا في أمرين، الأول ما قبل الياء والثاني ما بعد الياء. فجمع المذكر السالم قبل الياء مكسور وبعد الياء مفتوح، والمثنى بعكسه، ما قبل الياء مفتوح وما بعد الياء مكسور. ثم ذكر بعد ذلك الأفعال الخمسة التي مر ذكرها وسميناها الأمثلة الخمسة أو الزانة الخمسة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب علامات الخط. علامة الخط التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي، يعني أن الخط له ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة، فاقتفي أي اتبع. ومعنى يفي يجي، فالخط بالكسر لمفرد وفى وجمع تكسيره إذا ما انصرف. فالخط بالكسر لمفرد وفى، يعني أن الخط بالكسر يجي لمفرد أي لاسم المفرد، نحو مررت بزيد، مررت فعل وفاعل، وبزيد جار ومجرور، وعلامة الجر الكسرة الظاهرة. وجمع تكسير، يعني أن جمع التكسير يقتضي بالكسرة، نحو مررت برجال، مررت فعل وفاعل، وبرجال جار ومجرور، وعلامة الجر الكسرة الظاهرة إذا ما انصرف، يعني إذا انصرف كل منهما، لأن ما زائدة وذلك حكمها بعد إذا لقولهم خذها مني فائدة، ما بعد إذا زائدة. ومعنى انصرف ما قبل، ومعنى انصرف معنى انصرفا ما قبل الكسرة والتنوين. وجمع تانيث سليم المبنى وفي الضياء يا أخي المثنى. وجمع تانيث سليم المبنى، يعني أن جمع المؤنث السليم بناء مفرده من التغيير يحفظ بالكسرة الظاهرة، نحو مررت بهندات، مررت فعل وفاعل، وبهندات جار ومجرور، على مجرى الكسرة الظاهرة ولا يكون إلا منصرفا. وفي الضياء يا أخي المثنى، نحو مررت بالزيدين، مررت فعل وفاعل، وبالزيدين جار ومجرور، على مجرى نيابة عن الكسرة. والجمع والخمسة تفارق واعترف، وجرور بفتح كلما لا ينصرف. والجمع نحو مررت بالزيدين، مررت فعل وفاعل، وبالزيدين جار ومجرور، على مجرور نيابة عن الكسرة. والخمسة أي الأسماء الخمسة، نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وحميك وفيك والجمال، ومررت فعل وفاعل، وبأخيك جار ومجرور، على مجرور نيابة عن الكسرة. فاعرف واعترف أي اعرف هذا، وفي على نفسك بمعرفته. وجرور بفتح كلما لا ينصرف، أي جر بفتح كل اسم لا ينصرف، ولعلتين من تسع علل، أو علة تقوم مقام علتين. ونظر بعضهم ليلة التسعة فقال: موانع الصرف تسع كلما اجتمعت، اثنتان منها فما للمنع تغريب، عدل ووصف ودني ثم معرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها أليف ووزن فعل، وهذا القول تقريب. مثال العدل والعلمية: مررت بعمر فإنه معدل به عن عامر. ومثال الوصف ووزن الفعل: مررت بأحمد. ومثال التأنيث اللفظي مع العلمية: نحو مررت بطلحة. والتأنيث المعنوي: نحو مررت بزينب وأيلة. ومثال المعرفة ووزن الفعل: نحو مررت بأحمد. والعجمة مع العلمية: نحو مررت بإبراهيم. والجمع: نحو مررت بمساجد على وزن مفاعل، أو مصابيح على وزن مفاعل. وهذه هي العلة التي تقوم مقام علتين، ويقال لها صيغة متألمة. وتركيب مع العالمية: نحو معدي كرب، وزيادة الألف والنون: نحو مررت بعثمان. وزن الفعل مع العالمية: معدي كرب فيها ياء قبل الكاف، لم تذكر بهذا الاسم، معدي كرب فيها ياء قبل الكاف. أحسن الله إليكم. وزن الفعل مع العالمية: نحو مررت بأحمد. وهذا كله مع عدم الإضافة والتعريف، أن أضيفت هذه الأشياء أو عرفت بأن جرت بالكسرة الظاهرة، نحو وأنتم عاكفون في المساجد وفي أحسن تقويم. ذكر رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من علامات الرفع وعلامات النصب، وهي التي يشترك بها الاسم والفعل ذكر العلامات الخاصة بالاسم وهي علامات الخفض، والخفض تقدم ذكرها الكسرة وما يلوك منابها. وعلامات الخفض ثلاثة: الكسرة وهي الأصلية، ثم الياء والفتحة. يقول: بالخفض بالكسر لمفرد وفى، يعني أن الخفض يكون للاسم المفرد الذي تقدم. والكسرة أصلية أم فرعية؟ أصلية، فلا زال المفرد معنا في العلامات الأصلية. مررت بزيد، زيد مفرد وهو مجرور مع جره الكسرة. وجمع تكسير إذا منصرف، أي جمع التكسير المنصرف، وهو أيضا استمر معنا في العلامات الأصلية. إذن الذي يعرف بالعلامات الأصلية رفعا ونصبا وجرا هو الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرف، وقد تقدم بيان جمع التكسير. قوله إذا منصرف، أي إذا قبل الصرف، والصرف هو التنوين، إذا قبل التنوين. قوله خذها مني فائدة، ما بعد إذا زائدة. ثم ذكر العلامات الفرعية فقال: وجمع تأنيث سليم المبنى، فاخفض بياء يا أخي المثنى. جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين يعرب إعرابا خارجا عن الأصل، فيخفض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة. صحيح؟ لا، لا يبلى علامة كسره، علامة كسره علامة جره الكسرة، علامة جره الكسرة. ولماذا قلت لم نقل أن جمع التأنيث السالم مثل المفرد وجمع التكسير، لأنه كل علاماته أصلية؟ لماذا لم نقل جمع المؤنث السالم ليست علاماته كلها أصلية؟ الجواب: لأنه في باب النصب كانت علامته الكسرة نيابة عن الفتح، فخرج من ما أعرب إعراب الجمع بإعراب الإعراب الأصلي. ثم قال بعد ذلك: واخفض بياء يا أخي المثنى. المثنى، وبعد قال: والجمع والخمسة فاعرف واعترف. أي هذه الثلاثة كلها تجر وعلامة جرها الياء: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، تجر جميعا وعلامة جرها الياء. تقول: مررت بأبيك. أبي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. ثم قال بعد ذلك: وجره بفتح كل ما لا ينصرف، أي الاسم الممنوع من الصرف جره بالفتحة نيابة عن الكسرة. وذكر الممنوع من الصرف وأن له علتين من تسع علل، أو علة تقوم مقام علتين، ذكر نظما لا طويل. وأقصر منه ما ذكر في بيت واحد بقولهم: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. مثال العدل والعلمية، وهي التي جمعت علتين: العلة الأولى العلمية ومعها العدل، والعدل تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، مثل عمر هي معدولة عن عامر، تقول: مررت بعمر. والكلمات المعدولة، الكلمات المعدولة جاءت على وزن فعل، مثل عمر ومثل زحل ومثل صرد إلى غيرها من الأسماء التي جاءت على وزن فعل. وأيضا الأسماء المؤنثة التي جاءت على وزن فعالي مثل حذامي على لغة بني تميم، فإن بني تميم تقول إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام، فإنها تعربه إعراب الممنوع من الصرف. ثم ذكر بعد ذلك مثال الوصف ووزن الفعل مثل مررت بأحمد، ومثال التأنيث اللفظي مع العلمية قوله مررت بطلحة، وطلحة جمعت أمرين أنه عالم وأنه مؤنث اللفظ، والتأنيث اللفظي علامته تاء التأنيث المربوطة، والتأنيث المعنوي نحو زينب فإنها دلت على مؤنث وهي علم عليه. ومثال المعرفة ووزن الفعل نحو مررت بأحمد، ووزن الفعل أيضا مثل كلمة شمر فهي ممنوعة من الصرف لأنها علم على قبيلة وهي على وزن الفعل المضارع فعل. والكلام في الممنوع من الصرف كلام يطول لكن نمر عليه مرورا سريعا. والعجمة مع العلمية نحو مررت بإبراهيم، فإبراهيم فيه علتان تمنعانه من الصرف، الأول أنه علم والثاني أنه أعجم، ويشترط في العلم الأعجمي ليمنع من الصرف ثلاثة شروط، الشرط له شرطان، الأول أن يكون علما في لغة القوم من غير العرب، وهذا يغلب عندنا في أسماء الأنبياء فإنها أغلبها أعجمية إلا خمسة، وهي محمد وصالح وشعيب وهود ولوط ونوح، صارت ستة. ومحمد أخرجناه لأنه من هذه الأمة وليس من أسماء الأمم السابقة. الثاني أن تكون هذه الكلمات الأعجمية أن تكون زائدة عن ثلاثة أحرف، لذلك لوط وهود ونوح لم تمنع من الصرف لأنها جاءت على كم؟ على ثلاثة حروف. ثم قال بعد ذلك والجمع، ويقصد ويقصد بالجمع صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع هو الجمع الذي يكون على خمسة أحرف ثالثه ألف وبعدها حرفان مثل مساجد، أو ما كان على ستة أحرف ثالثها ألف وخامسها ياء مثل مصابيح، سواء كانت على وزن مفاعل أو فواعل أو غيرها، الذي يجمعها أنها كل جمع كان على خمسة أحرف ثالثها ألف وبعد الألف حرفان، أو سداسي ثالثها ألف وخامسها ياء. ثم قال والتركيب مع العلمية نحو معدي كرب، والتركيب المقصود هنا هو التركيب المزجي أو الإضافي المزجي، وزيادة الألف والنون في الأعلام نحو مررت بعثمان ومثله مثله أيضا حسان على القول على قفية أحد القولين ومثلها صفان، ووزن الفعل مع العلمية نحو مررت بأحمد، هذا مررت بأحمد تكرر معنا كم مرة كان ما في غير أحمد، قال ووزن الفعل مع العلمية، وقبلها قال هو مثال المعرفة ووزن الفعل، وقبلها قال مثال الوصف ووزن الفعل. فالعلمية تكون على وزن الفعل كما تكون الأوصاف على وزن الفعل أيضا. ثم قال شرط هذا الإعراب، إعراب الممنوع من الصرف ألا تكون هذه الأسماء مضافة ولا يكون فيها أل، كما قال ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكن بعد أل ردد. المضاف مثل قولنا: صليت في مساجد الرياض. مساجد ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعل على صيغة منتهى الجموع، لكن لما أضفتها إلى الرياض جربتها بالكسرة، فالأصل بالممنوع من الصرف أن يجرب الفتحة إلا إذا أضف أو دخلت عليه أل، فتقول صليت في المساجد، فجر بالكسرة على الأصل لأنه جاء معرفا. قال الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. جرت بالكسرة لماذا؟ لأنها دخلت عليها أل. قال: وفي أحسن تقويم، أحسن على وزن أفعل، صفة ولا علم؟ صفة على وزن أفعل. لماذا جرت بالكسرة؟ لأنها أضيفة، لأنها أضيفة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب علامة الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، يعني أن السكون والحذف علامتان للجزم، والذهن العقل والأذهان جمعه أيضا يا ذوي العقول. فاجزم بتسكين المضارع أن أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى، فاجزم بتسكين المضارع أن أتى صحيح الآخر يعني أن المضارع صحيح الآخر يجزم بسكون آخره، وأنت له الناظم بقوله كلم يقم فتى، فيقوم فعل المضارع مجزوم الآخر وعلم جزم سكون آخره. واجزم بحذف ما اكتسعت لا لا آخره والخمسة الأفعال. واجزم بحذف ما اكتسى اعتلال آخره يعني أن الفعل المضارع الذي اكتسى لبس آخره اعتلالا عن حروف العلة نحو يخشى ويدعو ويرمي، فإذا جزمتهم تقول لم يخشى ولم يدعو ولم يرمي. والخمسة الأفعال يعني أن الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون نحو لم يفعل ولم تفعل ولم تفعل ولم تفعل ولم تفعلي، فإن هذه الأفعال مجزومة بحذف النون. ختم رحمه الله تعالى باب العلامات بعلامات الجزم لأنها خاصة بالأفعال، وهي علامتان: الأولى السكون والثانية الحذف. والسكون يكون في الأفعال المضارعة الصحيحة الآخر ولم يتصل بآخرها شيء. وما هو الشيء الذي لم يتصل بآخرها في باب الجزم؟ لا، في باب الجزم نتكلم عن باب الجزم الذي يتصل الذي يتصل بآخره في باب الجزم. لا، حروف العلة، حروف العلة تخرجها من الفعل المضارع الذي علامته السكون إلى علامة الحذف، هذا واحد. اثنين، لم يتصل بآخر شيء وهو ألف الاثنين وواو جماعة وياء المخاطبة، فإذا اتصلت بها، فإذا كان آخرها حرف علة فإنها تخرج إلى الحذف، وإذا اتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنها تكون من الأمثلة الخمسة، وعلاماتها تختلف فيكون جزمها بحذف حرف النون. قال بعد ذلك، الكلام كله واضح، قال بعد ذلك: باب الأفعال. وقبل باب الأفعال نريد أن نعود مرة أخرى، لأن هذا عندي من أهم الأبواب، عينوني على ذلك باستحضاركم. قلنا أن الرفع له كم علامة؟ يعني أربع، له علامات أربع. ما هي؟ الضمة والواو والألف والنون أربع. ما الذي يرفع بالواو؟ ما الذي يرفع بالواو؟ هذه المراجعة. جمع المذكر السالم يرفع بالواو، والأمثلة الخمسة، الأسماء الخمسة ترفع علامة رفعها الواو، في غيرها؟ لا. وما الذي ينصب بالياء؟ ينصب بالياء، جمع المذكر السالم والمثنى، وما الذي يجر بالفتحة؟ يجر بالفتحة كلام صح ولا غلط؟ مو خطا بس يقول حاول مرة ترى الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسر. الذي أريده من هذا السؤال أن نعيد ترتيب أذهاننا مرة أخرى، فمرة نعرف العلامات حسب الحال التي ذكرناها الآن الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالف، وأيضا حسب المحل الذي تقدم بيانه. ولذلك ابن عجران ذكر في المتن هذه وهذه، وذلك اعتناء بهذه المقدمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع تلا. يعني أن الأفعال ثلاثة: الأول الماضي وهما قد خلا أي مضى فعله، وفعل الأمر وهو الذي أمر المخاطب بكسر الطاء المخاطبة بفتحها أن يعلم على المستقبل. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى الماضي ارتدى. فالماضي مفتوح الأخير أبدا يعني أن الماضي مبني على فتح آخره، والأصل في المبني السكون، ولكن حرك الماضي لشبهه بالمضارع في وقوعه مفعولا وصلة وحالا وشرطا وخبرا، وخص بالفتح عن الضم والكسر ألا يجتمع ثقيلان البناء والضم والكسر. والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى يعني أن الأمر مجزوم عند بعض النحاة، وعبارة الجزم تدل على أنه معرب، وذلك ردي أي ضعيف. والمشهور أنه مبني على ما يجزم به مضارعه من سكون إن كان صحيحا أو حذف إن كان معتلا. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، يعني المضارع الذي هو يعني المضارع هو الذي في صدره يعني في أي في أوله إحدى هذه الحروف الأربعة، وهي الهمزة والنون والياء والتاء. فدره أي عرف. وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، يعني المضارع حكمه الرفع حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. باب النواصب. فنصبه بأن ولن إذا وكي ولام كي ولام الجحود لام الجحود يا أخي. فنصبه بأن يعني أن النواصب عشرة، وهي على قسمين: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة. الأول منها أن المصدرية، وسميت مصدرية لأنها تؤول مع الفعل بأداء بمصدر سواء كان فاعل النحو يعجبني أن تقوم معي قيامك، مفعولا به نحو رأيت أن تقوم معي قيامك، أو مبتدأ النحو أن تسمع بالمعيد خير من خير أن تسمع بالمعيد خير من أن ترى، أي سماعك وخير خبره، أو مجرور النحو عجبت من أن تقوم أي قيامك. ومن العرب من يسم بها كقوله: إذا ما غدونا قال ولدان قومنا تعالى إلى أن يأتنا الصيد نحطبي. فيأتينا مجرور بأن وعلامة جزمه حذف الياء فأصله يأتينا. ومنهم من أهملا حملا على ما أختها كقوله: أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعر أحدا. فتقرآني مرفوع على من ترفع ثبات النون وأن مهملة، ولن وهي حرف نفي ونصب واستقبال كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. إذا وهي حرف جزاء ونصب شرط أن تكون إذن وهي أحسن الله عليكم إذن وهي حرف جزاء ونصب شرط أن تكون مصدرة والفعل بعدها مستقبل، وإن كان يفصل بينهما بفصل كقولك: لمن قال لك أزورك غدا إذا أكرمك. وكي المصدرية، وهي الداخلة عليها لام التعليل لفظا وتقديرا وليس بعدها أن. مثال اللفظ قوله تعالى: لكي لا تأسوا. ومثال المقدرة: جئتك كي تكرمني، أي لكي تكرمني الله عليكم. جئتك كي تكرمني، أي لكي تكرمني. فإن لم تتقدم اللام كانت حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل. ولام كي وهي لام جر بمعناها التعليل نحو: جئتك كي تكرمني. لام الجحود يا أخي وهي المسبوقة بما كان أو لم يكن. قال الناظم: وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا نحو: وما كان الله ليعذبهم. وقوله: ولم يكن الله ليغفر لهم وسميت لام الجحود لوقوعها بعد الجحد وهو النفي. كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفا. كذاك حتى والغالب فيها أن تكون للغاية، وذلك وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبله علامة أن يحسن في موضعها إلى أن في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي لا أن يرجع إلينا موسى. والجواب بالفاء صواب، هو الفاء في الجواب لأن الجواب منصوب لا ناصب في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، ومنه قوله وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبالي، فعلامة نصف فيموتوا حذف النون، والواو بشرط أن تكون للمعية وأن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب محض. مثال النفي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ومثال الطلب قوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، فتنهى مجزوم علامة جزم حذف الألف وتأتي منصوب الواو وجواب النهي. ثم أو رزقت اللطف يعني أن أو العاطفة إذا كانت بمعنى إلى أين، نحو لألزمنك أو تعطيني أو تعطيني حقي، أي إلى أن تعطيني حقي، أو بمعنى إلا أن، نحو لأقتلن الكافر أو يسلم، أي إلا أن يسلم. والفرق بين أو التي بمعنى إلى أن والتي بمعنى إلا أن، أن التي بمعنى إلى أن أن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، والتي بمعنى إلا أن ينقضي دفعة واحدة. باب الجوازم. ذكر رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من باب ذكر بعد ذلك الفعل المضارع، فقال باب الأفعال وهي ثلاثة: المضير قد خلا، وفعل أمر ومضارع تلا. وهذا تقسيم الأفعال إلى ثلاثة وهي الماضي وقد خلا. أين خلا؟ يقول خلا يعني مر معنا، فأين مر معنا الفعل الماضي؟ علامات شيء آخر، علامات الفعل. لما ذكر علامات الفعل قال قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن والفضول، مرت معنا الكلام على الفعل الماضي وعلاماته. والفعل الماضي ما دل على حدث قبل كلام قبل زمان التكلم. وذكر أيضا فعل الأمر وهو تقدم ذكره قبل أيضا، فذكر أن الماضي مفتوح الأخير أبدا، وهذا مذهب الكوفيين مذهب البصريين. وأما الكوفيين فإنهم يقولون الفعل الماضي ما أن يكون مبنيا على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء أو اتصل به ألف التثنية، مثل جلس مفرد أو مثنى جلس مفرد، فيكون مبنيا وعلامة بنائه الفتح لأنه لم يتصل بآخره شيء. فإذا قلت جلس مثنى فيكون مبنيا وعلامة بنائه الفتحة أيضا لأنه اتصل بألف الاثنين. وعندهم أيضا يبنى على الضم وذلك اتصلت به واو الجماعة، مثل قاموا وقعدوا، فإن قاء الميم من قاموا مضمومة لأنها اتصلت بواو الجماعة، وكذلك الدال من قعدوا. وأيضا يكون الفعل الماضي مبنيا على السكون إذا اتصلت به ضمائر رفع المخاطبة، مثل قمت وقمنا إلى آخر الضمائر. فالماضي عند البصريين مفتوح أبدا وتقدر عليه العلامات، فإذا قلنا قاموا يقولون فعل ماض مبني على الفتح المقدر، أما الكوفيون فيقولون فعل ماض مبني على الضم. وإذا قلنا في كلمة قمت البصريين يقولون فعل ماض مبني على البصريون على الفتح، والفتح يسمونه الفتح المقدر. وأما في قالا وقعدا فهو مبني على الفتح عند المصريين وعند الكوفيين. ثم قال والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، أي أن الأمر مجزوم عند بعض النحاة. من هم النحاة الذين يجزمون الفعل المضارع؟ هم الكوفيون، الكوفيون يجزمون الفعل المضارع. أما البصريون يجزمون فعل الأمر، وأما البصريون فيقولون أن فعل الأمر مبني. البصريون يقولون فعل الأمر مبني. فذلك تقدم معنا أنه لم ينكر علامات فعل الأمر لأن الماتن كوفي. فنقول في الفعل الأمر أنه مبني كما قال ابن مالك، وفعل أمر ومضي بنيا. ثم ذكر بعد ذلك المضارع الذي في صدره إحدى الزوائد، الذي في صدره إحدى زوائد أنيت بدره، يعني أن الفعل المضارع يستدل عليه بأمر عنده كما ذكر أن تسبقه إحدى حروف أنيت وهي الزوائد في حال أن تكون زائدة، أي زائدة على أصل الفعل. ونضيف أيضا ومن علامات المضارع أن يسبق بلم أو لن. فإذا رأيت فعلا ما فعلا وأردت أن تعرف هل هو ماض أو مضارع خذ معك لم وضعها أمامك. فإذا قلت لم يكتب فصلحت هذه الجملة لم يكتب، عرفت أنه فعل مضارع. وإذا أتيت إلى فعل مثل قاعدة فجعلت أمامه لم فقلت لم قاعدة فإنها لا تصلح معه، فنعلم أن قاعدة ليست فعلا مضارعا، فنبحث لها عن علامة الماضي أو علامة الأمر. ما علامة الماضي؟ تاء التأنيث الساكن. وعلامة الأمر شيئان، الياء ياء المخاطبة ودلالتها على الطلب. ثم قال وحكم هذا الفعل المضارع حكمه الرفع إذا جرد من الناصب والجازم كما تقدم معنا في علامات الإعراب. ثم ذكر بعد ذلك باب النواصب، والنواصب عشرة كما عدتها هنا، وأم بابها أل. وسبب كونها أم الباب لأنها تنصب ظاهرة ومضمرة، لأنها تنصب ظاهرة ومضمرة، وهي على قسمين. القسم الأول ينصب بنفسه، ينصب تنصبه أن بنفسها، وقسم ينصب بأن مضمرة. الأول منها أن المصدرية، وسميت مصدرية لأنها تؤول مع الفعل بعدها بمصدر، سواء كان فاعلا نحو يعجبني أن تقول. ولكي نكشف المصدرية نأخذ قاعدة عامة، أنك إذا رأيت أن وبعدها فعل مضارع فأولها بمصدر، إذا رأيت أن بعدها فعل مضارع أولها بمصدر. مثلا تقول أن تكتب خير لك، أولها بمصدر تقول كتابتك خير لك. وأيضا الذي يؤول بالمصدر إذا رأيت أن واسمها وخبرها فأولها أيضا بمصدر، أعجبني أنك مجتهد، أنك مجتهد، أن اسمها وخبرها أولها إلى مصدر، فتقول أعجبني اجتهادك. فإذا رأيت أن بعدها فعل مضارع أولها بمصدر، وإذا رأيت أن المشددة وبعدها اسمها وخبرها فأولها، وبعدها اسمها وخبرها فأولها بمصدر. فتقول مثلا في قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا نعربها إعرابي، الإعراب الأول الإعراب التقليدي ثم نؤولها بمصدر، فنقول أن تصوموا أي صيامكم خير لكم، ونعربها حسب موقع، نعرب المصدر المؤول هذا حسب موقعه، حسب موقعه من الإعراب. فقوله أن تصوموا هنا وقعت في الابتداء، فنعربها المصدر المؤول مبتدأ في محل رفع مبتدأ. وفي قوله يعجبني أن تقوم، يعجبني أن تقوم، ماذا نعرب المصدر المؤول؟ أين المصدر المؤول؟ أن تقوم نحوله إلى مصدر فنقول يعجبني قيامك. فالقيام هنا يكون رفع حكمه الإعرابي موقع الإعرابي. ف ولو قلت رأيت أن تقوم أين المصدر المؤول؟ أن تقوم نحولها إلى مصدر رأيت قيامك لأنها في محل مفعول به. يقول ومن العرب من يجزم بها واستشهد بهذا البيت لكنه شاذ أو ضرورة لأجل الشعر. وقد يكون عند بعض العرب أنها تهمة في قول أن تقرآني. ثم ذكر بعد ذلك العلامة الثانية وهي لف، وهي حرف نفي ونصب واستقبال. نفي ونصب واستقبال، النفي معناه جحد الفعل الذي بعده، والنصب لأنها تؤثر فيما بعد النصب، والاستقبال لأنها تدل على أن الفعل الذي بعدها سيكون في المستقبل، مثل قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. ثم ذكر بعد ذلك العلامة الثالثة وهي إذن، وهي حرف جزاء ونصب. جزاء ونصب بشرط أن تكون مصدرة، جزاء أي أنها تقع بعد شيء يطلب قبلها، ونصب أنها تنصب الفعل الذي بعدها بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مصدرة، والشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها دالا على المستقبل، والشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل الذي بعدها فاصل، كقولك لمن قال لك أزورك غدا، أزورك غدا، فتقول له إذن أكرمك، إذن أكرمك. طبق عليها الشروط. إذن أكرمك جاءت في صدر جواب المتكلم، فجاءت جوابا، وجاء الفعل بعدها أكرمك للمستقبل أو الماضي للمستقبل. والشرط الثالث أنها لم يفصل بينها وبين إذن، لم يفصل بين إذن والفعل المضارع بعدها الفاصل، فإذا تنصب بهذه الحال. لكن لو قالك أزورك غدا، فتقول له إذن أكرمتك، هل ننصب أكرمت بعدها أم لا؟ لا، لأنها لم تدل على المستقبل وإنما دلت على الماضي. ثم ذكر بعد ذلك كي المصدرية، وهي الداخلة عليها لام التعليل لفظا وتقديرا، وليس بعدها أن، لقوله تعالى لكي لا تأسوا، تسمى مصدرية لأنها سبقت بلام التعليل، وهنا لام التعليل ولام التعليل ظاهرة ولم تقدر. والمقدرة مثل قولك جئتك كي تكرمني، تقدير الكلام جئتك لكي تكرمني. وفيها تفصيل عند أهل النحاة ليس هذا محله. ثم قال ولام كي، وهي لام التعليل، نحو جئتك لتكرمني، جئتك لتكرمني، فاللام هنا لام التعليل، أي سبب مجيئي إليك هو من أجل أن تكرمني. ثم قال ولام الجحود، ولام الجحود هي اللام المسبوقة بكون منفي، مسبوقة بكون منفي، بكون أي مسبوقة بكلمة كان، بفعل كان أو بفعل لم يكن، ما كان أو لم يكن. وما كان الله ليعذبه، اللام هنا نسميها لام الجحود. لماذا؟ لأنها سبقت بكلمة كان، وكان سبقت بما، فنسميها لام الجحود وهو الكون المنفي. أيضا قول الله تعالى ولم يكن الله، لم يكن الله ليغفر له، يغفر ليغفر فعل مضارع سبق بلام، هذه اللام سبقت بكون منفي وهو لم يكن، ولذلك نصبت وسميناها لام الجحود. ثم قال كذاك حتى، والغالب في حتى أن تكون للغاية، يعني لن نبرح عليه عاكفين حتى، أي إلى أن يرجع إلينا موسى. قد تقدم في الصباح حتى، وأنها تكون في أربعة، لها أربعة أحوال، إما أن تكون عاطفة أو تكون استئنافية أو تكون جارة أو تكون ناصبة. وثم ذكر بعد ذلك الجواب بالفاء، والجواب بالفاء أي أن ينصب الفعل المضارع بفاء ويقدر فيها المضمرة وجوبا. ولا لا نطيل في هذا الكلام هذا الواو والفاء واللام وحتى فيها المضمرة وجوبا، لكن جريا على كلام الكوفيين نقول أن الفاء هنا ناصبة لأن الفاء سبقت بنفي، لأن الفاء سبقت بنفي لا يقضى عليهم فيموت، فسميت هنا الجواب بالفاء أو فاء السببية. ومنها وليس بذي رمح فيطعنني به، فيطعن هنا الفعل المضارع سبق بفاء ويتسمى فاء السببية، وكونها عرفنا سببيتها لأنها سبقت بالنفي ليس بذي رمح فيطعنني. ثم ذكر أيضا من العلامات الواو وهي واو المعية، وشرطها أن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب محض. مثال النفي قول الله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، الفعل المضارع يعلم سبق بواو، هذه الواو نسميها واو المعية، وسبب كونها واو المعية أنها سبقت بنفي محض. وأين النفي؟ لما، النفي بكلمة لما، لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم مع كونه يعلم الصابرين. ومثال الطلب لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، أي لا تنهى عن خلق وفي نفس الوقت أنت تأتي هذا الخلق الذي نهيتنا عنه. فالواو في تأتي، في تأتي واو المعية ينتصب الفعل بعدها. ثم ذكر أو، وأو هنا أو العاطفة إذا كانت بمعنى إلى أن، إذا كانت بمعنى إلى أن، نحو لألزمنك أو تعطيني حقي، تعطيني فعل مضارع سبق بأو التي هي عاطفة بمعنى لألزمنك إلى أن تعطيني، إلى أن تعطيني حقي، أو بمعنى إلا أن لأقتلن الكافر أو يسلم. فهذا الكلام لأقتلن الكافر إلى أن يسلم المقصود إلا أن، لأقتلن الكافر إلا أن يسلم. والفرق بين أو والتي بمعنى إلى أن والتي بمعنى إلا أن، أن التي بمعنى إلى أن تأتي به التدريج، والتي بمعنى إلا أن تكون دفعة واحدة. لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، فإسلامه هل يأتي بالتدريج أو يأتي دفعة واحدة؟ يأتي دفعة واحدة، لكن لألزمنك إلى أن تعطيني حقي، فالحق قد يأتي متدرجا. وهذا نهاية التقرير على المجلس الثاني، ونستكمل إن شاء الله عز وجل بعد صلاة المغرب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.